الدرس الثلاثون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن نقيب المصيري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: باب صلاة المسافر. إذا سافر في غير معصية سفرا يبلغ مسيرته ذهابا 48 ميلا بالهاشمي، وهو يومان بلياليهما بسير الأثقال، فله أن يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين إذا كانت مؤديات، أو فائتة في السفر فقضاها في السفر، فإن فاتته في الحضر فقضاها في السفر أو عكسه أتم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المصنف: باب صلاة المسافر، أي كيفية صلاة المسافر من حيث القصر والجمع المختص المسافر بجوازهما، وذلك تخفيفا عليه من مشقة السفر غالبا، لأن السفر كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب، فمن أجل التخفيف والله سبحانه وتعالى لا يريد المشقة على عباده، ما جعل عليكم في الدين من حرج، إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فخفف في حق المسافر ورخص له رخصا تتعلق بالصلاة وكذلك بالصوم. فهنا المصنف بدأ ببيان يعني الرخص التي تجوز للمسافر، مبتدئا بالقصر، قصر الصلاة، يعني قصر الصلاة الرباعية، وكذلك الجمع يأتي بعد الكلام على القصر. فالقصر له شروط، فابتدأ المصنف ببيان شروط القصر، فقال: إذا سافر في غير معصية. إذن هذا هو الشرط الأول، أن يكون السفر في غير معصية، إما أن يكون سفر طاعة أو مباحا، هذا شرط. إذا سافر في غير معصية سفرا تبلغ مسيرته ذهابا 48 ميلا بالهاشمي، يعني هذا الشرط الثاني، المسافة، يعني السفر الطويل وأن تبلغ هذا القدر، وهو يومان بلياليهما بسير الأثقال. سير الأثقال عن الإبل عندما تكون محمل عليها الأحمال والأمتعة، يعني السير المعتدل، وتقدر بالنسبة للآن بالمسافة بالكيلومتر تقدر ب80 كيلومتر تقريبا. إذن هذا الشرط الثاني، طول السفر يعني المسافة. فله أن يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين، يعني له أي للمسافر أن يصلي الظهر والعصر والعشاء، لأنها هذه الصلوات رباعية، الظهر 4 والعصر 4 والعشاء كذلك 4، فله أن يقصر الصلاة الرباعية إلى 2، يصلي الظهر 2 والعصر 2 والعشاء 2، وهذا ورد يعني مشروعية القصر في قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وكذلك ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن يعلى ابن أمية رضي الله عنه قال: قلت لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني هذا يدل على أن جواز القصر لا يختص بحالة الخوف، وإنما يجوز للمسافر ولو لم يكن هناك خوف. وأيهما أفضل، القصر أم الإتمام؟ أيهما الأفضل، أن يقصر أم يتم؟ قالوا القصر أفضل من الإتمام، وهذا هو المشهور، القصر أفضل. لكن إذا بلغ السفر ثلاث مراحل، إذا بلغ السفر ثلاث مراحل، لأن إذا كان أقل من ثلاث مراحل، هي المرحلة المتقدمة هي مرحلتان، هذا عند الشافعية. أما عند الحنفية لا يجوز القصر في أقل من ثلاث مراحل، يعني ثلاث مراحل تقريبا 120 كيلو. فعندهم عند الحنفية إذا بلغ السفر هذه المسافة، هنا يجب عندهم القصر، يجب القصر. فخروجا من هذا الخلاف، من خلاف إيجاب أبي حنيفة للقصر إذا بلغت المسافة ثلاث مراحل، يقولون القصر أفضل من الإتمام. أما إذا لم يبلغ هذه المسافة فيكون الإتمام أفضل، خروجا من هذا الخلاف. وكذلك القصر أفضل في من يشك في جواز هذه الرخصة، أو يجد في نفسه كراهية لها، فهنا القصر في حقه أيضا يكون أفضل من الإتمام. وكذلك من إذا كان يقتدى به، يعني يراه الناس ويقتدون به، فالقصر أيضا في حقه أفضل. وكذلك دائم الحدث، يعني من به مثل سلس بول، لو قصر الصلاة لخلت صلاته عن جريان هذا الحدث، وإذا أتم يعني لا تخلو الصلاة عن جريان الحدث، فالقصر في حقه يكون أفضل. وهناك أيضا يعني صور أخرى يعني يكون القصر فيها أفضل. قال إذا كانت مؤديات، إذن قصر الصلاة الرباعية المؤداة، إذا كانت أي تلك الصلوات يعني الظهر والعصر والعشاء، إذا كانت مؤديات أو كانت فائتة في السفر فقضاها في السفر، فاتته في السفر فقضاها في السفر، له أيضا أن يقصرها. فإن فاتته في الحضر فقضاها في السفر أو عكسه أتم. إن فاتته في الحضر يعني في حال الحضر فقضى هذه الصلاة في السفر، هنا لا يجوز له قصرها، وإنما يجب عليه إتمامها، لأنها ثبتت في ذمته تامة، ثبتت في ذمته تامة. وكذلك إذا فاتته في السفر لكن قضاها في الحضر أيضا يقضيها تامة، يقضيها تامة، لأنه الآن مقيم، لا يجوز له يعني القصر، طبعا لأن السبب هو سفر، السفر هو سبب الرخصة، وانتهت هذه الرخصة بالإقامة. نعم. قال وفي البحر تعتبر هذه المسافة كما في البر، فلو قطعها في لحظة قصر. نعم. إذن العبرة بوجود هذه المسافة وليس بالزمن الذي تقطع فيه هذه المسافة، فربما يكون في البحر أسرع من البر، ربما يكون يعني قطع هذه المسافة في البحر، يعني خصوصا إذا كانت هناك رياح تسير السفينة، أو كانت مثل المراكب هذه الحديثة تكون سريعة فتقطع هذه المسافة بوقت أقل منه في البر، فالبحر تعتبر هذه نفس المسافة، ما نزيد عليها، حتى لو قطعت في زمن أقل من الزمن الذي تقطع فيه في البحر، حتى لو قطعت في لحظة يجوز له أن يقصر. أيضا الآن يعني السيارات سريعة، يعني هذه المسافة تقطع بزمن يسير، يعني لو قارناه مع الزمن الذي تستغرقه الإبل مثلا في قطعها، فله أن يقصر، فالعبرة بوجود المسافة. نعم. قال: ولو قصد بلدا له طريقان أحدهما دون مسافة القصر فسلك الأبعد لغرض كأمن وسهولة ونزهة قصر، وإن قصد مجرد القصر أتم. ولو قصد المسافر بلدا له طريقان أحدهما دون مسافة القصر، قصير هذا الطريق، والأبعد يعني يبلغ مسافة القصر أو أكثر، فسلك الأبعد الطريق الأبعد لغرض كأمن، يعني هذا الطريق آمن أو أكثر أمنا، وسهولة يعني الطريق سهل معبد، أو لنزهة يعني حتى يرى مثلا ما يعني يزيل عنه الكدورات أو تنبسط له نفسه ويعني تذهب عنه الهموم، فبهذه الحالة يقصر، قصر يعني له أن يقصر. وإن قصد مجرد القصر أتم، يعني إن سلك الطريق الأبعد ليس لغرض وإنما فقط سلكه لأجل القصر فقط، لمجرد القصر هنا أتم، يعني لا يجوز له القصر لانتفاء شرط القصر، شرط القصر أن يكون الحامل على السفر غرضا صحيحا، أن يكون الحامل على السفر غرضا صحيحا. نعم. قال: ولا بد من مقصد معلوم، فلو طلب آبقا لا يعرف موضعه، أو سافر عبد وامرأة وجندي مع سيد وزوج وأمير ولم يعرفوا المقصد لم يقصروا، وإن عرفوه قصروا بشرطه. نعم. هذا الشرط الثالث، ولا بد من مقصد معلوم، يعني أن يكون له مقصد يعرفه ويعلمه. فلو طلب آبقان، الآبق هو العبد الهارب من سيده، أو كان يبحث عن ضالة لا يعرف يعني أين يجدها، في مكان قريب أو بعيد، فلو طلب آبقا لا يعرف موضعه، يعني لا يعرف أنه هرب إلى موضع يبلغ مسافة القصر، وكذلك مثله قالوا الهائم الذي لا يدري أين يتجه أو أين يسير، وربما يقال له راكب التعاسيف، يعني الذي لا يعرف أين يسير، هذا يعني ليس له مقصد معلوم فلا يجوز له القصر. أو سافر عبد وامرأة وجندي مع سيد، يعني العبد مع سيده والمرأة مع زوجها، مع سيد وزوج يعني المرأة مع الزوج، وجندي مع الأمير وأمير، ولم يعرف المقصد، يعني العبد والمرأة والجندي لا يعرفون مقصد متبوعيهم، لا يعرفونه، لا يعرفون مقصد السيد، ولا المرأة لا تعرف مقصد الزوج، العبد لا يعرف مقصد السيد، الجندي لا يعرف مقصد أميره، ولم يعرفوا المقصد لم يقصروا، يعني لا يجوز لهم القصر لفوات شرط القصر وهو العلم بطول السفر. لكن لو قطعوا المسافة فعلا، لو قطعوا مسافة القصر فعلا لهم أن يقصروا، لهم أن يقصروا حتى لو لم يعلموا المقصد لتحقق الشرط وهو السفر الطويل بالفعل، يعني ليس لهم القصر ابتداء، لأن القصر والجمع يبدأ من إنشاء السفر بمجاوزة العمران كما سيأتي، يعني لا يشترط أن يقطع المسافة حتى يبدأ بالترخص، لا، هو بمجرد مجاوزته لبلد الإقامة يعني عمران البلد كما سيأتي يبدأ بالترخص حتى قبل قطع المسافة. هؤلاء لا يجوز لهم القصر الآن لأنهم لا يعرفون مقصد متبوعيهم، أما إذا قطعوا المسافة فعلا مسافة القصر هنا لهم أن يترخص ويقصر لوجود لتحقق الشرط وهو السفر الطويل، حتى لو لم يعلموا بعد ذلك يعني أين هم سائرون أو المسافة التي يقطعونها. وإن عرفوه قصروا بشرطه، يعني إن عرفوا قصد متبوعيهم قصروا بشرط القصر، يعني أن يكون هناك غرض صحيح يعني يقصدونه بسفرهم، وأن لا يكون يعني سفر معصية، كذلك يعني أن تتحقق المسافة. نعم. قال: والعاصي بسفره كآبق وناشزة يتم. في هذا لأن تقدم أن يكون السفر في غير معصية، أما إذا كان في معصية العاصي بسفره كآبق، العبد الهارب هذا عاصي، وناشزة، امرأة ناشزة خارجة عن طاعة زوجها، ومنها يعني مثل التي تسافر بغير محرم أو بغير إذن زوجها، هذه تعتبر ناشزة، سافرت بغير إذن زوجها أو سافرت مع غير محرم، هذه تعتبر عاصية بهذا السفر، لا يجوز لها الترخص، لأن القصر رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي، يعني لا تعلق الرخصة بالمعصية. فالعاصي بسفره كآبق ونافذة يتم، يعني لا يجوز له أن يقصر، إنما يجب عليه أن يتم الصلاة. طبعا هنا أيضا يعني التعبير قال العاصي بسفره، بالسفر وليس في سفره، لأن يعني قد يكون السفر في غير معصية، سافر لطاعة أو لأمر مباح، لكن أثناء في الطريق فعل معصية، ارتكب معصية، هذا يجوز له القصر. أما الذي لا يجوز له أن يسافر لأجل معصية، يعني سفره هذا في بحد ذاته هو معصية، فلا يجوز له الترخص. نعم. قال: ثم إن كان للبلد سور قصر بمجرد مجاوزته، سواء كان خارجه عمارة أم لا، وإن لم يكن له سور فبمجاوزة العمران كله، ولا يشترط مجاوزة المزارع والبساتين والمقابر. نعم. هنا بدأ يعني ببيان متى يبدأ السفر ومتى يبدأ الترخص، فقال: ثم إن كان للبلد، يعني البلد الذي كان مقيما فيه أو سافر أنشأ منه سفره، إن كان له سور قصر بمجرد مجاوزته، بمجرد مجاوزته لذلك السور، سواء كان خارجه عمارة أم لا، خارج السور، وإن لم يكن له سور، يعني إن لم يكن لهذا المكان الذي سافر منه لم يكن له سور، فيقصر بمجاوزة العمران كله، يعني بعد أن يجاوز كل العمران، لا يجوز له أن يبدأ بالترخص قبل مجاوزة العمران كله. لكن لا يشترط مجاوزة المزارع والبساتين والمقابر، يعني إن كانت هناك لهذا البلد أو هذا المكان الذي سافر منه هناك مزارع ممتدة إلى مسافات طويلة، وبساتين، وأيضا المقبرة، لأنها عادة تكون خارج البلد، فهذه تخرج عن اسم العمران، فلا يشترط مجاوزتها. نعم. قال: والمقيم في الصحراء يقصر بمفارقة خيام قومه، ثم إذا انتهى السفر أتم. نعم. والمقيم في الصحراء، يعني هذا في حق المقيم في بلد، يعني في عمران، أما المقيم في الصحراء قال يقصر بمفارقة خيام قومه، يعني الخيام، طبعا الخيام حتى كل الخيام، الخيام تكون مجتمعة وتكون متفرقة، وطبعا هنا يعني يدخل في مجاوزتها مجاوزة مرافقها، مرافق الخيام كمطرح الرماد وملعب الصبيان ومعاطن الإبل، هذه يعني معدودة من موضع الإقامة بالنسبة لأهل الخيام، فلا بد من مجاوزتها. نعم. ثم إذا انتهى السفر أتم وينتهي بوصوله إلى وطنه أو بنية إقامة 4 أيام غير يومي الدخول والخروج أو بنفس الإقامة وإن لم ينوها، فمتى أقام 4 أيام غير يومي الدخول والخروج أتم، اللهم إلا أن يقيم لحاجة يتوقع إنجازها وينوي الارتحال إذا انقضت، فإنه يقصر إلى 18 يوما، فإن تأخرت عنها أتم، وسواء الجهاد وغيره. هنا بدأ ببيان انتهاء السفر، بعدما تكلم على ابتداء السفر هنا بيّن متى ينتهي السفر، قال ثم إذا انتهى السفر أتم، يعني لا يجوز له القصر، وبيّن بماذا ينتهي السفر، قال وينتهي يعني السفر بوصوله إلى وطنه، بوصوله إلى وطنه انتهى السفر، حتى لو لم ينوي الإقامة، حتى لو لم ينوي الإقامة، مجرد وصوله إلى وطنه هنا ينتهي حكم السفر بالنسبة له. أو بنية إقامة 4 أيام، يعني وصل إلى مكان ليس وطن ولكن نوى أن يقيم في هذا المكان 4 أيام غير يومي الدخول والخروج، ما عدا يومي الدخول والخروج، هنا أيضا ينتهي السفر ويعتبر الآن يعتبر مقيما، فلا يجوز له القصر. أو بنفس الإقامة وإن لم ينوها، بنفس الإقامة يعني الإقامة الفعلية، يعني بنفس الإقامة أي الإقامة الفعلية، أقام في هذا المكان وإن لم ينوي الإقامة، فمتى أقام 4 أيام غير يومي الدخول والخروج أتم، هنا لا يجوز له القصر لوجود الإقامة الفعلية. لكن استثنى، قال اللهم إلا أن يقيم لحاجة يتوقع إنجازها أو نجازها، يعني حصول هذه الحاجة أو قضاءها، يتوقعها وينوي الارتحال إذا انقضت، هو له حاجة ممكن تخلص اليوم بكرة، فمتى ما يعني انقضت هذه الحاجة سافر، فإنه يقصر إلى 18 يوما، يجوز له أن يترخص إلى 18 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام هذه المدة بمكة عام الفتح لحرب هوازن، وكان يقصر الصلاة ولم يكن يعلم المدة التي سيضطر لبقائها، كما جاء عن عمران بن حصير رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، فإن تأخرت عنها يعني عن 18 يوما أتم، يعني إذا تأخرت حاجته ولم تنقضي، تأخرت عن هذه المدة أتم صلاته. إذا كان يعلم أن حاجته لا تنقضي قبل 4 أيام هنا أيضا لا يجوز له القصر، يجب عليه الإتمام. الحالة هذه هو يتوقع حصول هذه الحاجة يعني في كل وقت ولا يعلم أنها تتأخر عن 4 أيام، أما إذا كان متيقن يقينا أن حاجته لا تنقضي قبل 4 أيام فهذه تعتبر مؤثرة، إقامة مؤثرة، فلا يجوز له القصر. وسواء الجهاد وغيره، يعني سواء في توقع الحاجة الجهاد وغيره، يعني لا يشترط يعني أن يكون هذا في الجهاد خاصة. نعم. قال ولو وصل مقصده فإن نوى الإقامة المؤثرة أتم، وإلا قصر إلى 4 أيام أو 18 إن توقع حاجته كل وقت. نعم. ولو وصل مقصده، يعني وصل المسافر إلى المقصد الذي هو ذاهب إليه، فإن نوى الإقامة المؤثرة أتم. طبعا المقصد هنا غير الوطن، تقدم أنه إذا بلغ الوطن، إذا بلغ وطنه ينتهي سفره حتى لو لم ينوي الإقامة، لكن هنا وصل المقصد الذي سافر إليه غير وطن، فينظر هنا. فإن نوى الإقامة المؤثرة، الإقامة المؤثرة عن القاطع للسفر وهي 4 أيام، أتم ولا يجوز له القصر حينئذ. وإلا يعني إن لم ينوي الإقامة أصلا، أو نوى إقامة غير قاطعة للسفر يعني غير مؤثرة، أقل يعني أقل من 4 أيام، فهنا له أن يقصر، وإلا قصر إلى 4 أيام أو 18 يوما، يعني إن كان إن توقع حاجته كل وقت. نعم. قال: وشروط القصر وقوع الصلاة كلها في السفر، ونية القصر في الإحرام، وألا يقتدي بمتم في جزء من الصلاة. نعم، هذه طبعا تتم للشروط السابقة لشروط القصر، شروط أخرى يعني هنا تتعلق بالصلاة. وشروط القصر وقوع الصلاة كلها في السفر، أن يعني توجد الصلاة كلها في السفر وهو مسافر. ونية القصر في الإحرام، يعني مع تكبيرة الإحرام ينوي قصر الصلاة. الشرط الثالث هو أن لا يقتدي بمتم في جزء من الصلاة. بمتم لا يشترط مقيم، ربما يكون مسافر، مسافر يتم الصلاة، فلا يجوز للمأموم أن يقصر، حتى لو كان المأموم مسافرا والإمام مسافرا لكنه أتم. ألا يقتدي بمتم في جزء من الصلاة. نعم. فلو نوى الإقامة في الصلاة أو شك هل نوى القصر أم لا، ثم ذكر قريبا أنه نواه، أو تردد هل يتم أم لا، أو هل إمامه مقيم أم لا، أتم. ولو جهل نية إمامه فنوى إن قصر قصرت، وإن أتم أتممت صح، فإن قصر قصر، وإن أتم أتم. نعم، فرع على هذه الشروط أو ذكر محترزاتها. قال: فلو نوى الإقامة في الصلاة، وقال وقوع الصلاة كلها في السفر، فلو نوى الإقامة في الصلاة أثناء الصلاة، أو شك هل شك في النية، وقال نية القصر في الإحرام، شك هل نوى القصر أم لا، ثم ذكر قريبا أنه نواه، أو تردد يعني في نيته هل يتم الصلاة أم لا، يعني أم يقصر، أو هل إمامه مقيم أم لا، هل إمام مقيم أم مسافر، ففي هذه الأحوال أتم، يعني ليس له القصر، لأن الرخصة لا يصار إليها إلا بيقين ولا تفعل مع التردد. ولو جهل نية إمامه، يعني ما يعرف هل الإمام نوى القصر أم لم ينوي القصر، فنوى هو المأموم، إن قصر قصرت، وإن أتم أتممت، صح ما نواه، فإن قصر قصر، وإن أتم أتم هو، أي المأموم. طيب، لو فسدت صلاة الإمام في هذه الحالة، في حالته وعلق قال إن قصر قصرت، وإن أتم أتممت، فبعد الدخول مع الإمام، الإمام بطل الصلاة وخرج من الصلاة، فهنا المأموم ماذا يفعل؟ هل يتم أم يقصر؟ هو علق على صلاة الإمام. إن أخبر الإمام قال لهم أنا نويت القصر، فهم لهم أن يقصر، المأموم بهذه الحالة له أن يقصر، وإن أخبرهم قال أنا نويت الإتمام، هنا يتمون. أما إذا لم يخبره، انصرف ولم يعلموا نيته، هل نوى القصر حتى يقصروا أو نوى الإتمام حتى يتموا، هنا يجب عليهم الإتمام، يجب عليهم الإتمام. طبعا المسافر له أيضا أن يعني يكون إماما للمقيمين ويقصر الصلاة دونه، له أن يصلي الصلاة قصرا، والمأمومين الذين يعني هم مقيمون أو لم ينووا القصر يتمون. وطبعا هنا الأفضل أن يخبرهم، يعني إذا كانوا مسافر يقول أتموا صلاتكم فإني مسافر. نعم. قال: ويجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء كذلك، في كل سفر تقصر الصلاة فيه، فإن كان نازلا في وقت الأولى فالتقديم أفضل، وإن كان سائرا فالتأخير أفضل. نعم. بعدما انتهى من الكلام على قصر الصلاة شرع في الكلام على الجمع بين الصلاتين، فقال: ويجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين المغرب والعشاء كذلك. يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، يعني تقديما أو تأخيرا. إذا جمع في وقت الظهر يعني يجمع تقديما، يقدم العصر مع الظهر. إذا صلى في وقت العصر يعني أخر الظهر إلى وقت العصر، هذا جمع تأخير، فله أن يجمع تقديما وله أن يجمع تأخيرا. وكذلك بين المغرب والعشاء له أن يقدم صلاة العشاء مع المغرب، يصليها مع المغرب ويكون هذا جمع تقديم، أو يؤخر صلاة المغرب فيصليها مع العشاء في وقت العشاء فيكون هذا جمع تأخير. طبعا قوله هنا ويجوز الجمع يعني يشعر أن عدم الجمع أفضل، يجوز أن يجمع، لكن في هالحالة كلمة يجوز يعني تشير إلى أن عدم الجمع أفضل، يعني الصلاة في وقتها أفضل، أفضل من الجمع. هذا أيضا خروجا من الخلاف عند الحنفية، لا يجوزون الجمع إلا في النسك في عرفة وفي مزدلفة، لكن الحاج يستثنى، فالجمع في حقه أفضل، الجمع بين الظهر والعصر في عرفات جمع تقديم، وكذلك تأخير المغرب مع العشاء في مزدلفة، هذا في حقه أفضل بل يسن. وهذا الجمع يعني في عرفات وفي مزدلفة للسفر، عندنا للسفر وليس للنسك. كذلك أيضا من شك في الرخصة أو وجد في نفسه كراهية لهذه الرخصة للجمع، فالجمع في حقه أفضل، أو كان يعني ممن يقتدى به فأيضا الجمع في حقه أفضل، حتى يعني يعلم الناس، وأيضا دائم الحدث، يعني لو جمع الصلاة تخلو صلاته عن جريان الحدث، فهنا الجمع في حقه أفضل. وحتى قال المنفرد يعني لو جمع صلى جماعة وإذا لم يجمع يصلي منفردا، يعني الصلاة الثانية، فالجمع في حقه أفضل. قال: ويجوز الجمع في كل سفر تقصر الصلاة فيه، في كل سفر تقصر الصلاة فيه، يعني تتحقق فيه شروط القصر، وهي يعني أن يكون السفر في غير معصية، وكذلك المسافة أو السفر الطويل. وجاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء كذلك على ظهر سير، يعني إذا كان مسافرا. قال: فإن كان نازلا في وقت الأولى فالتقديم أفضل، يعني أيهما الأفضل، جمع التقديم أم جمع التأخير؟ قال: إن كان نازلا في وقت الأولى فالتقديم أفضل، يعني إذا كان نازلا مثلا وقت الظهر فالأفضل أن يصلي العصر معه ويجمع جمع تقديم، وإن كان سائرا فالتأخير أفضل. إن كان سائرا وقت الأولى في وقت دخل وقت الظهر هو في الطريق، فالأفضل هنا أن يؤخر، فجمع التأخير أفضل. وجاء في الحديث عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن ترتفع الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جمعا. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس، يعني بعد دخول وقت الظهر، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. هذا الدليل على أنه إذا كان نازلا وقت الأولى فالأفضل جمع التقديم، إذا كان سائرا فالأفضل جمع التأخير. وكان تتمة الحديث، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. وأيضا يؤخذ من قول الجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء أن الجمع لا يكون إلا في هذه الصلوات، فالفجر لا يجمع مع غيره، وكذلك الجمع يكون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، مغرب وعشاء وظهر وعصر فقط، فلا يجمع مثل العصر مع المغرب، الجمع يكون بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، وبين المغرب والعشاء كذلك تقديما أو تأخيرا فقط. نعم. قال: وإذا جمع تقديما فشرطه دوام السفر وتقديم الأولى ونية الجمع قبل فراغ الأولى، إما في الإحرام أو في أثنائها، وألا يفرق بينهما، فإن فرق يسيرا لم يضر، فيغتفر للمتيمم طلب خفيف، فإن قدم الثانية فباطلة، وإن أقام قبل شروعه في الثانية أو لم ينوي الجمع في الأولى أو فرق كثيرا وجب تأخير الثانية إلى وقتها. هنا شرع في بيان شروط الجمع، وابتدأ بجمع التقديم، فقال: وإذا جمع تقديما فشرطه دوام السفر، دوام السفر يعني حتى يدخل في الصلاة الثانية، حتى يدخل في الصلاة الثانية، وتقديم الأولى، تقديم الصلاة الأولى، لأن الصلاة الأولى هي صاحبة الوقت، الوقت لها، والصلاة الثانية تبع لها، والتابع لا يتقدم على المتبوع. إذن الشرط الأول دوام السفر، الشرط الثاني تقديم الصلاة الأولى على الثانية، الشرط الثالث ونية الجمع قبل فراغ الأولى، يعني لا يشترط أن تكون النية مع تكبيرة الإحرام، ونية الجمع قبل فراغ الصلاة الأولى، إما في الإحرام، إما أن ينوي الجمع مع تكبيرة الإحرام، أو في أثنائها، أو في أثناء الصلاة، يعني قبل انتهائها، ليس شرط يعني في أثنائها في وسطها، حتى قبل السلام نوى الجمع يجوز ذلك، يصح. وطبعا إذا نوى في أثناء الصلاة لا يتلفظ بالنية، يعني وهو في الصلاة، مثل في صلاة الظهر يقول نويت أصلي العصر مجموعة، أو مثل يقول نويت أصلي هذا في جمع التقديم، نويت أصلي العصر جمع تقديم مثلا، لا يتلفظ، لو تلفظ تبطل الصلاة، وإنما ينوي ذلك بقلبه. لكن إذا نوى مع تكبيرة الإحرام تلفظ بالنية وصلي الظهر مجموعة مع العصر مثلا، أو العصر مجموعة مع الظهر مع تكبيرة الإحرام، ما يضر. أما في أثناء الصلاة هذا يعتبر كلام خارج عن الذكر وعن الدعاء، فلا يتلفظ بالنية في أثنائها. الشرط الرابع أن لا يفرق بينهما، لا يفرق بينهما بين الصلاتين، لأن الجمع بينهما يجعلهما كصلاة واحدة، فتجب الموالاة بينهما كما تجب في الصلاة الواحدة، وكذلك لأن الثانية تابعة للأولى، والتابع لا يفصل عن متبوعه، فإن فرق يسيرا لم يضر، يعني التفريق الطويل هو المضر، أما التفريق اليسير عرفا لا يضر، إن فرق مثل للإقامة، إقامة الصلاة بينهما هذا تفريق يسير، كذلك المتيمم يجب أن يطلب الماء فيغتفر للمتيمم طلب خفيف بين الصلاتين، هذا أيضا لا يضر هذا الفاصل. فإن قدم الثانية فباطلة، وقال تقديم الأولى هذا الشرط، فإن قدم الثانية يعني صلى العصر قبل الظهر في جمع التقديم، فطبعا صلاة العصر هنا تكون باطلة. وإن أقام قبل شروعه في الثانية أو لم، هذا أيضا كذلك لا يصح. وإن أقام قبل شروع، لأنه قال دوام السفر، دوام السفر، إن أقام قبل أن يشرع في الصلاة الثانية هنا كذلك لا يجوز له التقديم. أو لم ينوي الجمع في الأولى، في الصلاة الأولى، كذلك هنا لا يجوز له التقديم. أو فرق كثيرا بين الصلاتين، لم يوالي، فرق تفريقا طويلا، وجب تأخير الثانية إلى وقتها، يصليها في وقتها ولا يجوز له أن يقدمها لاختلال شرط من شروط جمع التقديم السابقة. قال وإن أقام بعد فراغهما مضتا على الصحة. نعم، إن أقام بعد فراغهما، فراغ الصلاتين، انتهى من صلاة الظهر والعصر، قدم العصر مع الظهر ثم أقام، مضتا على الصحة، الصلاتان صحيحتان. نعم. وإذا جمع تأخيرا لم يلزمه إلا أن ينوي قبل خروج وقت الأولى بقدر ما يسع فعلها أنه يؤخر ليجمع، فلو لم ينوه أثم وكانت قضاء، ويندب الترتيب والموالاة ونية الجمع في الأولى. ثم بيّن ما يشترط في جمع التأخير، يعني إذا جمع تأخيرا، ما تقدم شروط جمع التقديم. قال وإذا جمع تأخيرا، يعني جمع الصلاة جمع تأخير، لم يلزمه إلا أن ينوي، يعني ينوي الجمع جمع التأخير قبل خروج وقت الأولى، قبل خروج وقت الصلاة الأولى بقدر ما يسع فعلها. يعني لا يشترط أن ينوي الجمع التأخير في الصلاة الأولى، وإنما قبل خروج وقتها، قبل خروج وقت الأولى، يعني هو أراد أن يؤخر الظهر مع العصر، قبل أن يخرج وقت الظهر ينوي، ليس من البداية، من بداية دخول وقت الظهر، وإنما قبل خروج وقت الظهر ينوي التأخير بقدر ما يسع فعلها، يعني بقدر ما يسع فعل الصلاة. والمعتمد أنه يعني يشترط أن تكون نية الجمع قبل خروج وقت الأولى بزمن يسع جميع الصلاة، يعني يسعها تامة، يسعها تامة، طبعا إذا أراد القصر، إذا لم يرد القصر تام 4 ركعات، إذا أراد القصر 2 ركعات، بقدر ما يسع الصلاة تامة. هنا أنه يؤخر ليجمع، يعني ينوي أن يؤخر هذه الصلاة ليجمعها جمع تأخير الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، فلو لم ينوه أثم، إذا لم ينوي جمع التأخير يأثم، وكانت قضاء هذه الصلاة، وذلك لخلو الوقت عن الفعل أو العزم عليه، فيكون قد أخرج الصلاة عن وقتها بغير عذر. ويندب الترتيب، هنا لا يشترط كجمع التقديم، جمع التقديم يشترط الترتيب، يعني تصلى الثانية الأولى أولا ثم الثانية الأولى صاحبة الوقت، هنا لا يشترط هذا الترتيب وإنما يندب في جمع التأخير. والموالاة أيضا لا تشترط وإنما تندب، ونية الجمع في الأولى، يعني في الصلاة الأولى يندب أن ينوي الجمع في الصلاة الأولى، مو في الوقت، يشترط تقدم جمع التأخير، يشترط أن ينوي في قبل خروج وقت الصلاة الأولى بزمن يسعها. أما نية الجمع بعدما بدأ أن يصلي، هل هنا أثناء الصلاة ينوي الجمع؟ هنا يستحب ولا يشترط. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه.